الحمد لله، الحمد لله الذي تسبح له الرمال وتسجد له الظلال وتتدكدك من هيبته الجبال. خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال، وزين صورته بأحسن تقويم وأتم اعتدال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من سوء المآل. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وعلى آله خير آل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، أيها الأحبة في الله، إن الله إذا أراد بعبد خيرًا ابتلاه، وهذا الابتلاء أيها الأحبة يزيد ويرفع في درجات العبد. وأحب الناس إلى الله عز وجل، أشدهم بلاء وأشد الناس بلاء من العباد، الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم الأمثل فالأمثل. حتى إن البلاء هذا لا يسير مع العبد فيتركه يمشي بلا خطيئة. وإن العبد أيها الأحبة لا يجد الدرجة غدا يوم القيامة ليس بعمله، وإنما بصبره على ابتلاء أو بلاء قد نزل به. رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوتنا أيها الأحبة كان أشد الناس بلاء، ما أصيب أحد من البشر قبله ولا بعده بمثل ما أصيب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل من أصيب ببلاء أو اعتراه هم أو حزن أو نزلت به مصيبة فليكن له في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسوة الحسنة. أيها الأحبة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مراحله التي مر بها منذ طفولته، ثم مرورا ببعثته، وصولا إلى وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في محطات عظيمة رأى مواقف كثيرة ومشاهد عظيمة من صور البلاء والألم والحزن. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان في مكة ولاقى من أهلها ما لاقى، كان في عونه أو في سنده زوجه خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، السيدة الصادقة الوفية التي بشرها ربها عز وجل من فوق سبع سماوات ببيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب، لأنها كانت نعم العون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي من كانت تعينه وكانت تؤنسه وتدخل المسرة على قلبه إذا انتابه هم أو نصب أو وصب. يأتيها مرة وقد أثقل عليه الوحي يشكو إليها ما أصابه، فتقول له تلك المؤمنة التقية النقية بلسان المرأة الواثقة المؤمنة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. يصاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرأته وزوجه وأحب الناس إلى قلبه، يصاب بها ثم تموت رضي الله تعالى عنها، ويفقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعماً معنوياً قوياً، فهي أول إنسان آمنت برسالته. أيها الأحبة المؤمنون، يتوالى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر من الهم والحزن، وتأتيه كما جاء في صحيح السنة خولة بنت حكيم تدخل عليه فتجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متألماً حزيناً يبكي، فتقول له: قد وجدت خلة لفقد خديجة؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، إنها أم العيال، إنها أم العيال وربة البيت، أم العيال وربة البيت. يفتقدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد هذا الألم والحزن الذي اعتصر قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصاب مرة أخرى في أحب الناس إليه من كان له سندا وعونا وحائلا من أذى قريش عمه أبو طالب في عام أيها الأحبة سمي بعام الحزن. نعم لقد انهالت الأحزان على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصابه الكرب الشديد حتى أنه خرج بعد وفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجه خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فيأتي سفيه من سفهاء قريش فينثر الثرى على رأسه فيدخل إلى بيته فتستقبله إحدى بناته، ولما ترى هذا المنظر المريع الذي يعتصر القلب ألما وحزنا تبكي رضي الله تعالى عنها وتقول وأبتاه، فيقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخافي على أبيك فإن الله مانعه. أيها الأحبة المؤمنون، تتوالى الآلام والأحزان على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويهاجر من مكة إلى المدينة وتستقبله فاجعة عظيمة في غزوة أحد حيث قتل 70 من خيار صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باكيا ويقول ما أصبت بمثلك قط، ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رقفت أو ما وقفت موقفا أغيظ إلي من هذا، ثم يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزينا إلى المدينة فيسمع صراخ نساء الأنصار يبكين أزواجهن، فتذرف عينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يقول لكن حمزة لا بواكي له، لكن حمزة لا بواكي له. أيها الأحبة المؤمنون، تتوالى الأحزان مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد 3 أشهر من غزوة أحد، فيصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرب عظيم آخر، إذ يموت 70 من أصحابه من خيار صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بئر معونة غدرا، وهم القراء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فبلغ الحزن من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغا عظيما، كما قالت السيدة عائشة أنه كان يجلس حزينا يذكرهم ويدعو على قتلتهم شهرا كاملا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزن حزنا قط أشد منه على مقتل 70 صحابيا رضي الله تعالى عنهم غدرا في بئر معونة. أيها الأحبة المؤمنون، تأتي فاجعة أخرى في غزوة مؤتة، فيموت 3 من خيار الصحابة من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في غزوة مؤتة يموت زيد بن حارثة مولاه، وعبد الله بن رواحة شاعره، وجعفر بن أبي طالب ابن عمه الذي كان يقول عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشبهت خلقي وخلقي. وعندما يصله خبر مقتلهم يجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزينا في المسجد. أيها الأحبة المؤمنون، لم يكن حزن النبي وألمه يقتصر ويعتصر على أصحابه، بل إن هذه المصائب والأحزان قد طالت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وهو في بيته، فيموت 3 من أولاده صغارا ذكور، وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم، وتموت 3 من بناته رقية وزينب وأم كلثوم. ويصور لنا السنة مشهدا باكيا عندما يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فيأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيديه، يضمه إلى صدره، يشم رائحته، يقبل جبينه، ثم تبكي عيناه، فيقول عبد الرحمن بن عوف ما هذا يا رسول الله؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها رحمة، إنها رحمة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبكي إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. أيها الأحبة، يأتي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة أخرى بأن ابن ابنته زينب في سياق الموت، فيدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شن، فيضمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعيناه تذرفان، فيقول له سعد بن عبادة: أتبكي يا رسول الله؟ فيقول له نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها رحمة يضعها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. كل هذا الحزن والألم الذي كان يعتصر قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخرجه عن دائرة الرضا بقضاء الله سبحانه عز وجل. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، قد نقلت إليكم مشاهد وصور من حزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ألم به من كرب عظيم، ما أصيب أحد بمثل ما أصيب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه بقي ثابتا وصابرا. ما كان يؤلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد إيلاما على قلبه أكثر مما ذكرنا هو صدود وإعراض قومه عن دعوته. فقد سألته السيدة عائشة أم المؤمنين، قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، ما كان لي أو ما لاقيت من قومك يوم العقبة عندما عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلاب فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. يصور لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ الحزن الذي أصابه لما أعرضوا عن دعوته، فيقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا سحابة أظلتني فيها جبريل، فقال: يا محمد صلى الله على سيدنا رسول الله، هذا ملك الجبال قد بعثه الله إليك، فأمره بما شئت، فإن الله قد سمع قوم قولك أو قول قومك لك. فقال له ملك الجبال بعد أن سلم على نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم، قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في درجة هذا الحزن لم يدعو على قومه بشر، وإنما قال: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. هكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه أيها الأحبة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أنه من نزلت به مصيبة أو ألم ألمه كرب أو نزل به حزن أن تكون أسوته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يدعو بهذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع صدري، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمن دعا بهذا الدعاء، قال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه فرحا. علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. كان إذا حزبه أمر قال: اللهم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم. وإذا نزل بالعبد مصيبة فليتذكر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، يسر لنا أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم أذهب أحزاننا، اللهم أذهب همنا، اللهم تجاوز عنا بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من الشاكرين. توفنا وأنت راض عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن.